نعم. والله بعض العلماء ضعف هذا الحديث، لكن لا بأس أن نستشهد به. في شذوذ، أو نكارة، وهو قوله حتى يقوم أبو لبابة بريانا، فإن هذا ما يوجب نكارة المتن. استدل الشيخ بقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية التشهد ما ذهب إليه لكل دينا؟ لا، شيخ الإسلام ذهب إلى أن قوله إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، هذا صحيح. الله أعلم، ما أدري عن صحة الحديث، ما أدري عنه، والله ما أدري عنه، ينظر فيه. يمكن السجود المعهود يمكن، لكن على كل حال ينظر فيه الحديث. نعم شرافي. التوبة إذا تاب الإنسان المعاد، هل تحتب عليه الذنوب السابقة؟ لا، إذا تاب توبة صحيحة بشروطها التي ذكرنا ثم عاد يكون ذنبا جديدا، أما السابقة فلا. ولهذا قلنا العازم على ألا يعود، ولم نقل ألا يعود، ورق من السنة. نعم، في إيش الراجح؟ أن يصلى في كل آية التخويف. في ايش؟ في الزلزلة. الفقهاء استدلوا بها رحمهم الله، وقال انه اعتمدوا عليه ولا يحب. ولا يحب. الايات الكسوف هل تصلي على هيئة الكسوف؟ اي نعم، على هيئة الكسوف. نعم. اي نعم. الذين قالوا بأنها يلحق فيها كل آية التخويف. نعم. فالصواعق والعواصف. قلت لو قال فيها في النظر، لأن الصواعق والعواصف فيها عذاب ويبقى التخويف. خلاف الشمس والقمر. لا. الصواعق بارك الله فيك، إذا لم تسقط على أحد ما فيها فيها تخويف. لكن لو سقطت عليها. لكن هل كل ما في الصواعق تسقط على أحد؟ الصواعق كثيرة، العواصف أيضا صحيح. العواصف نقول إنها عذاب، قد عذب قوم بالريح، لكن ربما تكون عذابها أخف، وإذا صلوا جلها الله عز وجل. كلمة يخوف الله عن العلة، يخوف الله بهما عباده، وهذا لا شك أنه تخويف. لأن مثل بدل ما تقلع مثل الشجرة ليس لها أصل ثابت، إذا زادت تقلع أشجار تهدم بيوت. نعم. ها؟ أي لا، لأن الرسول يقول إذا رأيتم ذلك، واللي فيها غير بلادنا ما رأيناه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم صلاة الكسوف على ما رآه المؤلف؟ سنة. الدليل يا الدليل لا، مو على انها غير واجبة، الدليل على انها سنة. نعم، يعني لو قال قائلها بدعة مثلا. لا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على انها سنة. فعل النبي هذه واحد، وغير وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. يعني اذا فعله امر، اذا هي ثبت بالسنة القولية والسنة الفعلية. طيب، هل هناك قول آخر في المسألة؟ نعم. نعم.

زلزلة يصلى حين الزلزلة والله ما عرف فيها أن الزلزلة كل أربع دقائق في قطار. أي نعم ما تدري في وقت الزلزلة لا هم قالوا زلزلة الدائمة أما اللي تأتي لحظة وتنتهي انتهت. لا ما تدري ما لا النفي ترى صعب صعب يا أخي صعب يا أخي يمكن تكون زلازل خفيفة وتبطئ البراكين يمكن ما تبطئ أي يطلعون برا يطلعون للبر سبحان الله عاد اللي ما تشقع الحمد لله يلجأون الله بالدعاء بغير الصلاة هذا مع الإمكان معروف أغنينا ما نكثر الأسئلة يا جماعة وش هنا على أي نظام أي نظام الخامس ما انتهى ها ما انتهى طيب يلا إذا عنده سؤال يقولنا قبل الرالي أنه وصلنا لكل آية تفضل نعم نجي خلي عن وجوب بصوف بصوف ما أظن أنه تفضل على سبيل الوجوب سؤال الله خلق السؤال يقول إذا قلنا بأنه يصلى لكل آية فهل نقول إن الخلاف في الوجوب يسري هنا كما يسري في وجوب صلاة الكسوف أقول الظاهر أنه لا ولكن مقتضى القياس إذا قلنا بالوجوب أنه يكون واجب لأن القياس تسوية فرع بأصل في الحكم نعم يحيى مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تنور الداري ما أخبره عن لهذه الاجتماع الاجتماع الطارئ يقال صلاة جامعة حتى وإن لم تكن صلاة حتى أنه لما نص على أن الإمام إذا أراد أن يدعو النفير للجهاد قال ينادي الصلاة جامعة نعم طلع إليك أختلف الناس هل هذه طبيعية الآية هذه هي طبيعية أو مخيفة الأصل عدم المشروعية حتى نتيقن السبب طيب الصلاة جامعة هل نقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة قالوا يجوز وجهان يجوز أن تقول الصلاة جامعة فتكون مبتدا وخبر ويجوز الصلاة جامعة فتكون مفعولا فتكون الصلاة مفعولا بفعل محذوف تقديره حضور وجامعة تكون حالا نعم يا عبد الرحمن تكلمنا على هذا يا عبد الرحمن فلما تكلمنا ينبغي أن يكون مفهوما الكلام الشيخ قلنا قاعدة وش القاعدة؟ أي شيء يعني حصل في عهد صلى الله عليه وسلم لا يزال عليه وهي عبادة لا يقال وش قلنا يا جماعة؟ ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى ثلاث ركوعات هذا حديث المسلم وهذا متفق عليه يرجح في الأحاديث لا كنا يرجح انه مرفوع حديث عائشة راجع على علي باعتبار انه مرفوع اما باعتبار انه فعل هو فلا تعارض نعم قال العلماء في الجواب عن ذلك لان علي رضي الله عنه رأى ان الكسوف سيطول زمن ففعل ذلك تقع علينا مسألة حين ما بحثناها لان المؤلف ما جاء به لو انتهت الصلاة والكسوف باقي ضد اللي هو قال انتهت الصلاة لا موجود ترى بالشرح موجود في الروض المبنى لو انتهت الصلاة والكسوف باقي هل تعاد الصلاة أو لا وإذا قلنا بالإعادة هل تعاد كسائر النوافل أو تعاد كصلاة الكسوف في هذا قولا للعلماء بل ثلاث أقوال القول الأول أنها لا تعاد والقول الثاني تعاد على صفتها والقول الثالث تعاد